بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الانفطار وهي مكية. قال الله تعالى: إذا السماء انفطرت، أي إذا انشقت السماء وانفطرت وتناثرت نجومها وزال جمالها، وفجرت البحار فصارت بحرا واحدا، وبعثرت القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات، وحشروا للموقف بين يدي الله وللجزاء على الأعمال، فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى ما قدمت يداه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الانفطار، وهذه السورة تقدم معنا في أول سورة التكوير حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، لما فيها من المشاهد. وتكرر المعنى في هذه السورة وفيما سبق وفي عدة مواضع، تكرر الكلام عن مشاهد يوم القيامة لعدة أمور، منها لعظمة هذا اليوم، والشيء العظيم يكثر الكلام عنه. ولذلك لما كان الله أعظم شيء كان كل له، كل شيء له، الخلق له سبحانه وتعالى، الخلق من أجله، الخلق لعبادته، القرآن كلامه، والقرآن إما في وصف الله عز وجل وذكر أسماءه وصفاته، أو في ذكر جزائه وفي أخباره وفي خلقه. فيوم القيامة هذا يوم الوعد والوعيد، وفيه أهوال عظيمة، ولذلك تكرر الكلام عنه. أيضا من أسباب التكرار، تكرار مشاهد يوم القيامة، من أجل أن يرسخ وأن يعيه الناس وأن يعملوا له، ولذلك جاء الكلام فيه كثيرا. قول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقول ابن سعدي رحمه الله: سورة مكية، أي من سور القرآن التي نزلت قبل الهجرة. والغالب أن ما نزل قبل الهجرة نزل في مكة، وما نزل بعد الهجرة مدني، والغالب أنه في المدينة، وقد يكون خارجها، بل قد يكون في مكة، مثل اليوم أكملت لكم دينكم، آخر آية، مع نزلت في عرفة إلا أنها مدنية، تسمى مدنية. على كل هذا، هذا معنى المكي. وقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية مستقلة في أول سورة، في أول كل سورة من سور القرآن إلا سورة البراءة، ومعناها: أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. وقول سبحانه: إذا السماء انفطرت، بعدها: وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. هذه ثلاث شروط، يعني إذا حصل ذلك، جواب هذه الشروط كلها: علمت نفس ما قدمت وأخرت. طيب، قول سبحانه: إذا السماء انفطرت، أي انشقت انشقاقا عظيما، والانشقاق يكون لها كلها. وقول سبحانه: وإذا الكواكب انتثرت، الكواكب هنا يشمل الأجرام السماوية سواء كانت نجوما أو كواكب. والفلكيون فرقوا بين النجوم والكواكب بأن النجم هو المضيء كالشمس، والكوكب هو العاكس للضوء كالقمر، لكن المراد هنا الجميع، أنها كلها تتناثر وتتساقط، يذهب ضوءها ولا يبقى في السماء منها شيء. وإذا البحار فجرت، أي أنها فجر بعضها على بعض وملئت حتى زاد ماؤها، ثم أضرمت فيها النيران وسجرت بها حتى يذهب ماؤها لتبقى الأرض لا شيء فيها. وإذا القبور بعثرت، بعثرت البعثر معناها الإثارة، والمراد هنا البعث، أي أنه أخرج ما فيها من الأموات للحساب والجزاء. بعدها قال سبحانه: علمت نفس ما قدمت وأخرت. تقدم معنا قول ابن سعدي رحمه الله: نفس أي كل نفس، لأنها في سياق الشرط، أي كل نفس، يعني من المكلفين من الإنس والجن، ما قدمت وأخرت. ولكن ما معنى ما قدمت وأخرت؟ هل معنى ما قدمت من الأعمال الصالحة وأخرت أم ماذا؟ نقول يشمل هذا وهذا، ما قدمت من خير وشر، وما أخرت من خير وشر، وكلها عملته. ومعنى التقديم أي أن عمله في حياته، فما علم عمل من خير قدمه وتقدم أمامه، وكذلك ما قدم من شر، عمل من شر صار أمامه، وأخر كيف أخر الشر ويلحقه؟ نقول يتأثر الناس به. من ترك بدعة أو ترك فكرا سيئا مخالف للدين، أو ترك بلاء، إنسان ابتدع نوع من المخدرات وصار الناس بعد يصنعون المخدرات بناء على اكتشافه، الأغاني غنى وأطرب الناس في حياته وأضلهم، ثم بقيت أشرطته، فكلما استمع الناس إليه وضلوا بها يلحقه في قبره السيئات. والعكس بالعكس، هذا ابن سعيد رحمه الله ماذا أخر؟ أخر العلم. شوف كيف الفرق. الله سبحانه وتعالى أننا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثارهم من خير وشر، هذا العلماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه كتب العلم، كتب الخير. هناك كتب شر، هناك الأفكار الماركسية، هناك الأفكار الشركية البدعية، الضلال، الانحراف. ها، كل واحد سوف يلاقي ما قدمت يده من خير أو شر، والله المستعان. نعم. من ذلك الشيخنا اللي يفتح قناة وفي التيك توك ونزل مقاطع يشاهدوها الناس. نعم، الآن يوتيوب، تيك توك، سناب، أي شيء يفعله قدم خير أو شر. لكن يجب يا إخواني أن نعلم أن بعض الناس يريد الخير لكن ما يصيبه. إنسان ما عنده علم، اليوم مرسل لي واحد مقطعا يقول هذه حديث أربعة اسمعها وانشرها، اثنان منها باطلان والثالث ضعيف والرابع صحيح. طيب، هذه أحاديث باطلة تنشرها ويقول اللهم من نشر هذا المقطع، اللهم نشر هذا المقطع، سوبه وأعطه. يا أعوذ بالله، نشر مقاطع مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كوارث. ولذلك الإنسان لا بد يتعلم، يعني إن أردت أن تنشر أنشر كلام العلماء الموثوقين بس، لا تبتدأ من عندك وتجمع. والواقع أن هذا المقطع هذا قد سمعته من قديم بصوت واحد، والغريب أن ترجم إلى عدة لغات، أحاديث باطلة عجائب. نار الله نرد. نعم. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر، المقصر في حقه المتجرئ على معاصيه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أتهاونا منك في حقوقه، أم احتقارا منك لعذابه، أم عدم إيمان منك بجزائه؟ أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم فعدلك، وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات، فهو يليق بك؟ فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك، فاحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات. ولهذا قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. وقوله: كلا بل تكذبون بالدين، أي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء، وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم، وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمونها. فدخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم. نعم. قوله سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الله أكبر، سبحان الله، يعني تعبير القرآن في غاية الرفعة من البلاغة. يا أيها الإنسان، خطاب، يا تنبيه، أيها الإنسان تنبيه آخر، وها أيضا تنبيه الإنسان، كل إنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا استفهام يفيد التقريع والتوبيخ والتقرير. إيش اللي غرك بالله عز وجل الكريم؟ ما الذي غرك؟ ما الذي خدعك لتعصيه ولا تقم بحقه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ هل يليق بك في مقابل كرم الله أن تعصيه وأن تنساه وأن تترك أمره وتفعل نهيه؟ هل هكذا يقابل كرم الكريم؟ ثم ذكره بما فعل الله عز وجل: الذي خلقك، يعني من العدم، فسواك، سواك أي أكمل خلقك، فعدلك أي عدلك، كما في قراءة عدلك أي أكمل صورتك وجملها وحسنها، في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة؟ جعل الله الإنسان في الطول والقصر، في اللون، في الخلق والخلقة، في الضخامة والنحافة، في الخلق، في الدماثة والشر والخير، في العيون، في الأنف، في، سبحان الله، يعني وجه الإنسان تغطيه اليد، ومع هذا مليارات الناس ما يتشابهون، حتى التوأم، نجد بعض التوأم يتشابهون جدا، مع هذا بينهم فروق، وعند التأمل فيه فروق مهما كان، حتى في الصفات الداخلية، في الأخلاق، في الرغبات، إنسان واحد وملايين ما يتشابهون. أكبر رسامي العالم يمكن يرسم 10 صور، 20، 30، 100، 200، وبعدين ما يقدر. رب العالمين الخلق يعني على طول، كل يمكن في كل لحظة ولادة وموت ويكبر ويصغر ويمرض ويتغير، سبحان الله العظيم، كل يوم من في شأن عجيب. ولذا يقول سبحانه: وما قدر الله حق قدره، ويقول كل يوم هو في شأن. في أي صورة ما شاء ركبك، ولو شاء الله عز وجل لجعلنا خلقا آخر، وجعل صورنا سيئة قبيحة. انظر الحيوانات، انظر أشكالها وصفاتها، صورة الإنسان ترى أحسن الخلق، أحسن خلق فيما نعلم الإنسان، وإن كان اللي في نفوسنا أن الملائكة أحسن، كما أن الشياطين أسوأ الخلق، ولذلك إذا أرادوا يشبهه إنسان قال والله كأنه ملك. طيب شفت الملائكة؟ لا ما شفت، لكن في صورة واحد أن الملكة يعني جي أجمل شيء. ولا أراد أعوذ بالله تقول شيطان. طيب شفت الشيطان؟ ما شفته، لكن نخلص شفت شيطان كذا طبعة النفوس. الله أكبر. قال سبحانه كلا، كلا هنا ردع وزجر عن الغفلة وعن الاغترار بكرم الكريم. كلا ويحتمل أنها معنى حقا، كلا بل تكذبون بالدين، ويحتمل أن كلا هنا للإضراب أن الذي غره هو تكذيبه بالدين. كلا بل تكذبون بالدين للتقرير هنا. والدين يحتمل يأتي في القرآن واللغة على معنيين، معنى الشريعة يعني العمل، وبمعنى الجزاء والحساب، وأحيانا يتعين لأحد المعنيين. فقوله سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، مش معنى قطع من الشريعة. طيب وما أدراك ما يوم الدين، هنا قطعا الحساب، لكن هنا يحتمل، فتحمل الآية على المعنيين. هم يكذبون بالشرع وهم يكذبون بالجزاء والحساب. كلا بل تكذبون بالدين، ثم توعد وهدد ووعد أيضا وإن عليكم لحافظين. جملة هذه مؤكد المؤكدين إن واللام، قطعا عليكم حافظون. من هؤلاء؟ الملائكة، وهم ثمانية، أربعة بالليل وأربعة بالنهار. اثنان يحفظون الإنسان عن يمينه على العمل الصالح واليمين، واليسار يقبل العمل السيء، وأمام وخلف يحفظونه من الشرور. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. طيب وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هذا تزكية من رب العالمين لعباده الملائكة، وكفى بها تزكية. وصف الله بالكرم، فمن يبخس الإنسان حقه ولا يزيد عليه سيئة. فقال حافظين كراما كاتبين، يكتبون أعمالكم، فهم كرام، فلن يبخسوك شيء عملته، كما لن يكتبوا عليك شيئا لم تعمله. وقوله كراما إشارة إلى أن الموقف من الكريم أن لا يزعج وأن لا نضايقهم الملائكة. لكن هل يشرع لنا أن نسولف معهم؟ هل نحن جازمون بين عن يمين ملك وعن يسارنا ملك؟ الجواب قطعا ما في إشكال. طب هل يشرع أسلم عليه أسولف معه؟ الجواب وش يسمي هذه؟ بدعة. بدعة، لو أنت مبتدع، أنت ضال، من فعل هذا أنت ضال. نعم، أين هذا من السنة؟ هذا الصحابة يسولفون مع الملائكة؟ لا تسولف معه، وهذا غير مشروع، هذا من الضلال والبدع والهلوسة. نعم، لكن قطعا قطعا على الملائكة، ويأتون بالفجر والعصر. فالفجر ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل، والعصر يصعد ملائكة النهار وينزل ملائكة الليل، ويسألهم رب العالمين. كل هؤلاء الملائكة يسألهم الله، وربنا عز وجل واحد، وكم البشر الآن؟ يقول تعداد البشر كم؟ 7 مليارات، يعني 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, طب الجن؟ قال بعض العلماء إنهم 10 أضعاف الإنس، يعني كم مليار؟ 70 مليار، ومع كل واحد ملكان أيضا، جن أيضا مكلفون مثلنا. والخطاب هنا وإن عليك لحافظين أيضا الجن، فالله يخاطب الجن بهذا ويحذرهم، يتوعدهم ويعدهم. ومع هذا كلهم يسألهم الله في لحظة، هل يمكن؟ وقطعا. ألا تعلم، ألا تعلم أيها العاقل أن من صنع البشر أجهزة في لحظة واحد يمكن ترد على 100,000 متصل في نفس اللحظة، السنترالات، سنترال اللي من 9.05 دق عليه وخلي كلنا في نفس اللحظة دق عليه، نجيب معنا أهل الوادي وسليل ومحافظات المحافظات في نفس اللحظة كلنا نتصل، كل يرد علينا ويعطيك الجواب، وهو صنع بشر، صنع مخلوق، فكيف برب العالمين؟ ولذا يقول سبحانه وما قدر الله حق قدره. نقول ألا تعلم أن الله في نفس اللحظة، في نفس اللحظة يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، حرك الرياح وينبت النباتات والحيوانات كلها في نفس اللحظة. قال بعض العلماء لسائل سأله كيف يحاسب الله الناس في لحظة مع بعض، ايش قال؟ كما يرزقهم في لحظة. الآن الله يرزق الناس الحيوانات والجن وأسماك في البحر، من يرزقها؟ رب العالمين. هل الله ينشغل برزق الحيوانات عن الطيور أو عن الطيور عن أسماك عن؟ لا لا، كلها في لحظة. فكذلك الحساب، فكذلك سؤال الملائكة، الله ما يشغل شأن عن شأن سبحانه وتعالى. قال سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله، هذا أمر مخيف، كل ما نفعله تدري به الملائكة الجواب نعم. طيب هل يمكن إنسان يختبئ من الملائكة؟ الجواب ما تقدر، ما تقدر. ولو قدر أنك في مكان ما تدخل الملائكة والحمام تدري شو تسوي، بل فوق ذلك قلبك، الملائكة تراقب قلبك. الدليل نقول كثير، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فإذا هم العبد بحسنة فعملها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب عملها واضح، الملكة تسجلها. طيب هم بها ولم يعملها كيف تسجلها؟ تطلع على قلبه. الملائكة إذن يطلعهم الله على أعمال القلوب. لك هنا سؤال، هل الملائكة تعلم الغيب؟ الجواب قطعا لا، أبدا، والله ما تعلم الغيب. يعني ما نفعله بعد قليل، بعد لحظة، ما تدري عن الملائكة، لكن ما في قلبك هذا ليس غيبا كليا، بل هو غيب جزئي، غيب نسبي، ولا فقط هامت بهمت الأمر. واضح ولا لا؟ إذن فالملائكة تسجل حتى أعمال القلوب، من هم الحسنة وهم السيئة. إذا ماذا نعمل؟ نقع عليك بالطاعة، فإذا وقعت معصية عليك بالتوبة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم. قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، المراد بالأبرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. وقوله وإن الفجار أي الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم. وقوله لفي جحيم أي عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار. وقوله يصلونها أي يعذبون بها أشد العذاب. وقوله يوم الدين أي يوم الجزاء على الأعمال. وقوله وما هم عنها بغائبين أي بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها. وقوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين في هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان. وقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي ولو كانت قريبة أو حبيبة مصافية فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. وقوله والأمر يومئذ لله فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه. والله تعالى أعلم. تم سورة الانفطار. قول سبحانه إن الأبرار لفي نعيم هذا خبر وفيه بشارة. والأبرار جمع بر، والبر مأخوذ من السعة، وذلك سمى الصحراء برا. فالبر إذن كثير الخير، كثير الخير الذي قد كثر خيره فيما يتعلق بالله ويتعلق بالخلق، فيتعلق بالله في الطاعة ويتعلق بالخلق بالإحسان إليهم، والإحسان بالقول والفعل، والإحسان بالعلم، والإحسان بالمال، والإحسان بالرأي. إن الأبرار لفي نعيم. وهذه الجملة مؤكدة مؤكدين، إن واللام المؤكدة، وتسمى في اللغة في النحو المزحلقة لفي نعيم، أي قطعا. طيب نعيم قلبي، نقول نعم نعيم قلبي في الدنيا، ونعيم حسي وقلبي في البرزخ، ونعيم حسي وقلبي في الآخرة، وهو أكمل النعيم. وعلى هذا كلما ازداد بر الإنسان ازداد نعيمه وسعادته. فأسعد الناس في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة الأبرار، وأشقى الناس الفجار. والوصف والحكم إذا علق بوصف يزداد بزيادته وينقص بنقصه. فعلى هذا كلما ازداد بر الإنسان ازداد نعيمه، وكلما نقص نقص نعيمه. والفجور كذلك، الفجور لفجار في جحيم، وهذا مثل الأبرار في نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. إذا قلنا الفجار هو من فجر، والفجور هو الخروج من الاستقامة، من الاستقامة. طيب، وقلنا أن الوصف إلى عل الحكم إلى علق بصف يزداد بوصفه وينقص، يزداد به وينقص به. وعلى هذا الفجور يكون ناقصا ويكون تاما، فما كان تاما فهو يعلق بقوله تعالى يصلونها يوم الدين، يعني الفجار تماما كفار. طيب، فإن قال قائل يعني الانبساط في الدنيا ما يكون إلا بالطاعة؟ الجواب نعم. يعني نبقى في المسجد ما نلعب كورة وما نتبرر وننكت ونضحك؟ قلنا انظر الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ هل كانوا في المسجد فقط؟ هذا يا إخواني من فهم الدين من فهم الغلط. انظر الصلوات، كم صلاة في اليوم؟ خمس، بس خمس صلوات. لو جمعنا وقتها بالطول لم يتجاوز ساعة. وكم بقي من ساعة؟ 23 ساعة. فمعنى هذا العبادة اللي تسمى عبادة تامة تماما مقصودة في ذاتها، لو جمعناها في اليوم ما تأخذ واحد يعني 5%. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يفجر، ينظر الحرام، يفعل الحرام، لا، لكنه ما يتفرغ العبادة إلا في هذه الأوقات. يعني التي هي عبادة مقصودة، لكن يأكل يشرب يشتغل مزارع في مزرعته، التاجر في متجره، صاحب الإبل مع إبله، وهذا في نعيم، هذا في نعيم، لكنه غاض لبصره من الحرام، حافظ لسانه من الحرام، حافظ لفرجه، حافظ ليده ما تمتد الحرام، ما تظلم الناس، ما تعد عليهم، بل إنه يقصد بمباحاته، بل حتى بنومه وأكله وشربه التقرب إلى الله. ولذلك يقول العلماء إن عادات الأبرار، عادات الأبرار عبادات، وعبادات النساء العاديين تصير كأنها عادة، عبادة، يؤدي الصلاة كأنه مع الناس، يا رجال زيك زي غيرك، زي صل الناس صلوا كلهم زي، نقول لا، لو ما صلى أنا بصلي، هو بزي زي غيري، إيش علم الغير؟ أنا أعطيه ربي، فاحتسب الأجر. يأكل الإنسان بسم الله، يخلص الحمد لله، ينوي التقرب إلى الله عز وجل بذلك، يسولف مع والديه، مع ضيفه، يلاقي جاره وزميله في المدرسة، في الكلية، بالأخلاق الطيبة، يأتي إلى صاحب الدكان يسلم عليه إذا دخل عليه، وما يرفع صوته أو يتكلم بكلام قبيح، أنت يا إيه، لا لا لو سمحت، ممكن العلبة هذه لو سمحت، في كلام لطيف، شكرا جزاك الله خير، لطافة، هيكسب أجر، يكسب أجر، وهو يبيع ويشتري. هذا البر، هذا العبادة في الدين، يدخل في كل شيء، لكن ما يعاقل الربا، يشرب الخمر، لا تشددون على الناس، كل شيء حرمته، الربا حرام، الأغاني حرام، النظر للنسوان حرام، وش بقى وش خليته؟ سبحان الله، قلنا لا واجد خلينا، كل الموز والتفاح والبرتقال، وشرب شاي وحليب وعصير، ورحمش في الشارع تمشي، اركب السيارة، اركب الطيارة، اتكلم بالجوال، ما خليته شيء، كل شيء حرمته، الدخان حرام، والأغاني حرام، ما عاد خليته شيء، كذا. سبحان الله، من الشيطان يضيق عليهم. قل لا، إن الأبرار لفي نعيم، والله لا يفوتنك من الأنس والسعادة بقدر ما تعصي الله عز وجل يا مسكين. نعم، الشيطان يضيق عليك، الشيطان يضيق عليه الطاعة إذا استولى عليه، الشيطان خلاص يركب عليه، يصير مركوبا لإبليس، الطاعة يعميه عنها، والمعصية ينظر إليها. وأحل الله البيع وحرم الربا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يا معشر الشباب من استطاع منكم بات فليتزوج، لغض البصر وحصن الفرج، الخير موجود، والله سبحانه وتعالى ما ضيق على عباده. قال الله عز وجل ما يفعل بعذابكم إن شكرتم آمنتم. طيب، قال سبحانه وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يوم القيامة، عندما تذهب الدنيا وتنتهي وتبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، هنا يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال سبحانه وما هم عنها بغائبين، والمراد هنا الكفار الخلص، الفجار الخلص، المشركون والمنافقون التمام. أما صاحب المعصية، صاحب الكبير الذي مات ومصر عليها، فإنه تحت المشيئة، قد يعذب الله عز وجل وقد يعفو عنه، وإن عذب في النار فإن يخرج بالشفاعة أو برحمة الله. قال سبحانه وما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الدين؟ ارجع إلى وراء في قوله يصلونها يوم الدين، النار يصلونها يوم الدين، قال سبحانه وما أدراك يوم الدين، هل علمت به؟ لو علمت به ودريت به لدريت أمرا عظيما وشيئا مهولا وكربا مخيفا. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، زوجتك وعيالك خليهم، فر منهم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي نفس، طيب حتى الملائكة، حتى الملائكة ما يملكون لا أنفسهم ولا لغيرهم شيئا. لماذا؟ نقول لأن الملك لله وحده. ولذا قال والأمر الشأن كله التصرف كله إلى الله، والأمر يومئذ لله، ولذلك من كان مع الله نجا. الله أكبر. احفظ الله يحفظك، تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. تغض بصرك لله، تحفظ لسانك لله، تعطي لله، تمنع لله، تتكلم لله، حياتك لله. هنا والأمر يومئذ لله، أبشر أبشر. الله تعالى أعلم. السائل يقول أحسن الله إليكم، يعني نشر منشورات حرام ثم تاب إلى الله عز وجل، أثرت في الناس وكذا، يعني هذا ينشر منشورات مضادة ويكتب ما استطاع في الأماكن اللي كتب فيها، في مواقع مثلا انترنت أو كتب مكتوبة، يكتب عكسها ويتبرأ منها. وأذكر أيام الصغر كان بعض المطربين المشهورين تابوا وأعلنوا توبتهم وطلبوا من الناس ترك أغانيهم، خلاص اعتبرها ذمته، حتى لو الناس بعده أخذوا أفكاره أو أخذوا أغانيه، مثل بعض العلماء مثل الأشعري، أبو الحسن الأشعري، هذا كتب أسس مذهب الأشاعرة، وهذا تاب ولا شاعر، بقوا عليه وهو تاب ورجع على أن يعني بعض العلماء شكك في رجوع، قال رجع مذهب الأشاعرة لمذهب التفويض، لكن على كل حال هو كتب ورجع عن مذهب الأشاعرة وكتب ضده. نقول من نشر مذهب الأشاعرة بعد ذلك الاسم عليه هو لا على ابن الحسن. هذا يقول يا شيخ حسن الله عليك، هل يجوز أسمع الأغاني؟ تقول قال الله تعالى في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ابن مسعود رضي الله عنه أحد أفاضل الصحابة وعلمائهم يقول والله الذي لا إله إلا هو إن ذلك هو الغنى، فهل تريد أنك العذاب المهين؟ يقول أولئك لهم عذاب مهين. والعلماء عذاب فيه إهانة. وأنصحك بمقطع اكتب في اليوتيوب هادم اللذات، اسمعه بإذن الله تنغسل من الأغاني. نعم. هذا يقول أحسن الله لك يا شيخ، حكم قراءة الأبراج والمنجمين يحللونها؟ إيش؟ يقول حكم قراءة الأبراج وبعض المنجمين يحللونها. يحللونها؟ إن كنت إن تريد يحللونها من التحليل والتحريم حلال، فليس أهل التحليل والتحريم. مثل لو واحد سباك يقول الله العلاج ذا زين، وش دخلك يا سباك في العلاج؟ السباك تكلم سباك، ما احترمنا للسباكين ترى. بعدين قال السباكين علينا، السباكين ما شاء الله وزيرون يعني البيوت، لكن يدخل في غير شيء فنه. وأما قال يحللونها يعني التحليل التبيين، هذا ضلال. وأن التنجيم هذا خطر عظيم، ومن صدق بأن أحدا يعلم الغيب أو أن النجوم تتصرف في المستقبل أو في الحظ أو فيما يكون فهذا كفر، وقد يصل إلى الكفر الأكبر. هذا يسأل يقول في حسابي في توقيع حساب يعني على شكل طيور وليست كاملة على جنب خط يدي، ما حكم فيها وجزاكم الله خيرا؟ يعني توقيعه نعم، هل تحلها الحياة هذا مثل هذا؟ إن هل هذا طير عن خلق الله عز وجل؟ يظهر لي الآن حقيقي يعني هي واضح نعم. لا مثل بعض الآن الصور يحط رأس كذا ونقطتين فيه ورقبته مثل الخط، هذا مو بصورة. هذا يسأل يقول كيف لا أؤذي الملائكة؟ بعمل السيئات. ومن إذاء الملائكة من يأكل بصر ويأتي في المسجد، هذا من إذاء الملائكة. وإذا قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، وكان رائحة السيئة في بدنك، هذا مما يؤذي الملائكة. هذا سائل يقول أنا دكتور ما يسمح لنا نصلي الظهر والمحاضرة حتى تخلص الساعة 2 ظهر، هل بعدها أتوجه للمسجد أم للبيت؟ أعد. يقول أنا الدكتور ما يسمح لنا نصلي الظهر والمحاضرة تخلص الساعة 2 ظهر، هل بعدها أتوجه للمسجد يعني أصلي الظهر في المسجد ولا في البيت؟ وإذا انتهت الجماعة خلاص وأنت معذور، أنت بهذه الصورة في الكلية أو في المدرسة أو حتى في المستشفى معذور، فإن صليت في المسجد أو في البيت الأمر في ذلك واسع. آخر سؤال، أسئلة كثيرة. يقول أحسن الله عليك، تسليمة الصلاة هل هي على الملائكة الذين يكتبون السيئة والحسنة؟ الظاهر أنها على عليهم، على من على من يمينك وشمالك من حولك من المصلين، هكذا جاء في الحديث. فإن كان الإنسان منفردا فعلى الملائكة، لكن هذا نقف فقط على ما ورد، يعني فليس الآن يشرع لنا أن نقول السلام عليكم سلم عليهم الآن، لكن في الصلاة هذا أمر جاء في الشرع. بعضهم يسأل من اسم المسجد يحضر يعني في الماضي، قل له مسجد مسجد مبارك من حمد الشراف في النعمة وهذه الدواسر. طيب أعطهم جوالك تعطيهم الموقع. أي هذا خطر عظيم. هذا التنجيم، علم النجيم منقسم إلى قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. علم تسيير جائز، تنظر في النجوم تعرف الجهات، تعرف وقت البذر والغرس، تعرف طريقة الرياح مثل في السفن يعرفون طريقتها، هذا ما في بس. وأما علم التأثير وأن النجوم تؤثر على الناس، على التجارات، على الزواج، على الحظ، هذا كفر لا شك، وقد يتطور إلى الكفر الأكبر. والآن قراءة حظك هذا الأسبوع محرمة لا شك فيها، وقد من صدق بها يكفر ما زعل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء علم الغيب. أسبوع ذا بيصير كذا، سوف يدخل في بيتك أناس يكرهونك، وسوف تواجه كذا وكذا. من قال كذا؟ تعلم الغيب أنت؟ طلع برج كذا، والله أنا دراسة، دراسة ما في دراسة هذه. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يجب أن نعلم أنه ما أحد يعلم، ما في خد إلا الله عز وجل، بس لا ملائكة لا إنس لا جن، الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يدرون. سؤال أخير، هذا بعد الأخير ده. هذا يقول أرض بعتها ب25,000 وأرض بعتها ب50,000 ولم أزكي عنهم بس أتصدق، هل أنوي الصدقات زكاة أو أزكي عنهم؟ لا، الزكاة لابد لها من نية مسبقة، ولا ينفع الزكاة إذا الصدقة تنويها بأثر رجعي. إذا صدقت 1,000 ريال قلت والله اللي ذا أنوي الزكاة، نقول لا، لابد قبل إخراج الزكاة من نية أنها زكاة.